فن الحياة، فن الحياة. السلام عليكم ورحمة الله. هل تبحث عن شريك للحياة؟ هل تعرف وتعرفين كيفية اختيار الشريك المناسب؟ هل للحب شروط؟ وهل للزواج شروط نفسية؟ هل تخاف أو تخافين الإقبال على الزواج؟ لعل ما يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات أن لديه مشاعر وعقلانية تقوده في طبيعته الفطرية إلى اختيار شريك له في الحياة. ومن هذا المنطق ينشأ الحب بين الرجل والمرأة. هذا الحب هو الرباط النفسي بين الطرفين، إنه ذلك الوهج المنبعث من القلب ليغمر قلبا آخر بمشاعره وعطائه. والحب والزواج أمران مرتبطان من منطلق أهميتهما تجاه بعضهما، لكن هل كل الحب هو حب حقيقي؟ وهل وجوده يعني استمرار العلاقة الزوجية؟ أو من الجهة الأخرى، هل تضاؤله يعني انهيار العلاقة الزوجية؟ على الانترنت حياة.fm بالصوت والصورة، وعلى نايل سات بتردد 12303، وأكيد تابعونا دائما على فيسبوك حياة اف ام الصفحة الرسمية. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الرحمن من جديد. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أمر الزواج واختيار الشريك هو لا شك غاية في الأهمية، ولعلك تدخلنا في خضم هذه المادة فقه الحب والزواج مع بداية الحلقة، تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خليني أبلش من أبدأ من ما بدأت به أنت، ومن آياته. نعم. أنا كثير بتستوقفني لفظة الآيات. عادة إحنا عادة الآيات إيش بالنسبة لنا؟ الآيات الدلائل، العلامات، المعجزات. نعم. البراهين على عظمة على وجود وعظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. أقول سبحان الله، في الحب والزواج مجرد وجود هذا الشعور الداخلي لديك الذي يتحرك بمجرد وجود كائن آخر، هذه معجزة، يعني هذه آية في حد ذاتها. سبحان الله. احنا احيانا بتمر علينا مرور الكرام، لكنه في الحقيقة تصور انت لو لم يكن هنالك حب، كيف ستنشأ الحياة؟ كيف ستكون العلاقات؟ كيف سيكون تعاملي معك؟ قريبا كيف سيكون؟ طبعا عم بتكلم على الحب. عموما وبعدين حنخصص الحب. نعم. لو لم يكن لديك حب لما تهو، لما تعمل، لما تؤدي، لما تأكل، لما تشرب، لن تعرف. فبالك عاد لما يأتي الأمر ويتعلق بمنظومة التناسل وإعمار الأرض والعلاقة بين الجنسين إلى آخرهم. مسألة أخرى تستوقفني أحيانا، بالذات لما نحضر عقد قران، بقولهم الناس دائما، بقولهم سبحان الله ومن آياته، هذول الاثنين قبل لحظات كانت تخشى أن يلمس يدها. سبحان الله. الآن صارت الآن مش بس تحل له، فجأة يعني في سلك كهرباء مرر شيء معين اللي بيسموه الكيمستري أو الكيمياء، خلى هذا الإنسان بين لحظة وأخرى بمجرد توقيع هذا الميثاق الغليظ أصبح أقرب شخص على وجه الأرض لها. سبحان الله. أصبحت تستطيع أن تحادثه وتكلمه وتسر إليه بما لا يعرفه لا أبوها ولا أشقاؤها ولا أي أحد من الذكور من حولها، كأنه الشخصين شخص واحد. أو ليست هذه آية؟ طبعاً يعني من الآيات أيضا في قضية الحب أو في قضية العلاقة بين الجنسين هو ذلك السكن الغريب. وهون عاد يعني الله يعين العزاب اللي سامعيننا، والله يعين الشباب اللي بيفكروا حالهم انه بدناش نتزوج بس انتوا لا بدك بس مش حاصل. الله لك يعين الجميع. طيب. وهي قضية هذا السكن الذي يحصل في العلاقة بين الاثنين اللي ما بيعرفوا الا من جربوا. هنالك سكن لا يحصل عليه الذكر الا في الانثى، ولا تحصل عليه الانثى الا في الذكر. وهون على الهامش، بعرف انه موضوع هيك يعني منغص شوي، لكنه على الهامش دراسة قام بها فريد هيرمان، هذا واحد بيسموه دين اوف سكسولوجي، عميد علم الجنس في تقريبا يعني في العالم، ولكنه هو في هوبكنز، جامعة جونز هوبكنز، يقول لا حجة لأهل الشذوذ الجنسي أن القلق والاكتئاب لديهم جاي من عدم تقبل المجتمع لهم. فها نحن نراهم في مجتمعات قبلتهم من أكثر من 30 سنة زي بعض أماكن أوروبا وكذا، ولكن القلق من طبيعة العلاقة غير السوية، من طبيعة أنه أنت كذكر لن يحتوي كذكر كائنا من كان، وأنت كأنثى في الأخير السكن لن يحصل إلا مع الجنس الآخر، إلا مع الجنس الآخر. وهذه آية في لن تهنى إلا بذلك تماما، يعني السكن الله. معنى السكن لتسكنوا إليها. هاي بس هيك يعني مقدمة في معنى الآية. نأتي لنقول كالعادة أنا أحب أن أبدأ دائما بالتوقف عن مفهوم فقه الحب والزواج. نعم. كالعادة تعريفات، ودائما بحب أحكي يعني أجاوب على سؤال أراه في أعين الجمهور أحيانا، وإن كانوا يعني أحيانا في خجل من السؤال، لكنه والبعض قاله صراحة: يا دكتور ليش دائما مكعبل العناوين؟ ليش دائما يعني خلاص سايكولوجية الزواج؟ لا سايكولوجية، ما أنت طبيب نفسي يعني خليها، ما غيرك من الأطباء والعاملين، سايكولوجية الحب بقولهم أنا غرضي أن ينطلق الناس من فهم الأمور كلها بالفقه، بمعناها الشامل اللي هو الفهم، ومعناها الخاص الشرع. نعم. لما نقول فقه الحب والزواج، هلا حنشوف بعد شوي، معظم مشكلاتنا أنه لا إحنا بنفهم أصلا ولا بنفهم الشريعة ثانية. لما يجيك واحد يقول لك والله أنا شو بيعرفني بحقوقي في الإسلام، معناها ما عندك فقه، وروح راجع الفقه. لما تجي واحدة تقول لك والله أنا شوفي أن تفقه معناها أن تفهمي، عشان أنا بقول الفقه بمعناها العام ومعناها الخاص الشريعة. ولذلك أنا أحب دائما أصلا كلمة فن الحياة كلها إيش شعارها، اللي بيفوت على الموقع الآن يرى أنه شعار فن الحياة: الإسلام ليس نسكا فحسب، الإسلام هو فن الحياة. نعم. القضية كلها أن تنطلق من الإسلام انطلاق. طبعا كونه عندنا انفصام سلوكي هالايام، كون صار حتى عند الملتزمين في علمانيه الدين بنحكي فيه في المسجد، بس برا والله لما بجي بدي اتزوج بقرا كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهره. البعض البعض طبعا. طبعا دائما عم بحكي عن البعض، دائما في تعميم. لانه لما بنحكي عن ظاهره يعني زي ما بيحكوا حتى في الطرح العلمي، انت مش كل شوي حتيجي تحكي ونستثني منها ما حتخلص يعني. لكنه احنا عندنا مشكله في الاوساط الملتزمه، انه بتلاقيهم رايحين على الرجال من المريخ والنساء من الزهرة والدورات المش عارف ايش، لكن كتاب آداب الزفاف مش قارئينه، فقه الزفاف في احاديث البخاري ومسلم مش مطلعين عليها. طب وبتلاقي اعراسنا مليئة بالاسراف وبالكذا وبالتغريب غير المبرر، وبعدين يجي نقول عن حالنا ملتزمين وبدنا اعراس اسلامية والى اخره. طيب نجي عند فقه الحب والزواج. اولا زي ما حكينا قبل شوي، فقه معناها فهم، معناها استيعاب، معناها علم، معناها إدراك، وأيضا معناها فهم الأمر بمنهج الكتاب والسنة. هذا هاي كلمة فقه. نيجي على الحب، وهذا عاد الشيء اللي مرات بيخلي البعض ينزعج منه. الحب؟ ليش؟ لأنه تعريفه لما بنعرفه بيقول لك يا دكتور يعني هذا تعريف، بدنا تعريف هيك رومانسي. أنا بعرف الحب تعريف، خلينا نحكي التعريف العلمي لمفهوم الحب، وبعدين يجي نسقطه على العلاقة. الحب إيش هو؟ طبعا مما يضحك لما نعمل دورات المقبلين على الزواج أو الفقه الحب والزواج، إنه لما تسأل الناس عن الحب ما لهم تعريف له، ما في تعريف. طبعا هذا مش يعني زي السعادة، اسأل الناس عن السعادة، الكل بده سعادة. طب إيش هي السعادة؟ ما بيعرف يعرفها. الكل بيحب، على قولة الإخوان المصريين اللي يعني بيحب على روحه. طيب لكن مش عارف إيش الحب. هو بجزء لأنه مرتبط بالشعور، هو حتى لو مرتبط بالشعور ما مفروض انك تعرفه. عشان بعدين لما تقع فيه تكون مصحصح. وتكون عارف انت وقعت ولا لساتك على وشك ولا. لذلك للأسف لما نجهل الأمر بنكون وقعنا فيه وصلنا غرقانين وعشقنا وغرمنا وهلأ جايين نحكي كان أجدر فيك من الأول تعرف. انك تعرف. الحب هو انفعال غريزي. جميل. طيب هاي بداية انفعال غريزي تجاه ايش؟ تجاه مدخلات. جميل. هاي المدخلات شو شرطها؟ تجاه مدخلات تستدعي صورا إيجابية أو موجبة في الذهن أو في النفس. يعني إيش؟ ماشي أنا بالشارع، طبعا هسا عم نحكي عن الحب عموما، بعد شوي حنحكي عن الحب الخاص. تمام. ماشي أنا بالشارع التفت هيك ولا ريحة شاورما من مطعم. استدعاء هذا المدخل اللي هو الرائحة لصورة موجبة في نفسي يضايقها من قبل كذا شيء لذيذ. هذا الانفعال الغريزي، هذا الميل المودة، اسمه حب. اسمه حب. طيب طبعا هو الآن حتى الآن ميل، إذن هو انفعال غريزي تجاه مدخلات تستدعي صورة موجبة في النفس. الآن هذه الصور حتى نبلش نخصصها في العلاقة تجاه الجنس الآخر، تجاه الجنس الآخر حتى نبلش الحب يأخذ معنى آخر، حتى ما يكونش مع الأم مع الأب مع الحيوانات مع الكائنات. جميل. بشرط حتى يصفي الحب الناضج اللي يدعو إلى علاقة زوجية صحيحة، بشرط التكرار، تكرار اللقاء القصد، تكرار المشاهدة، بشرط تكرار استدعاء هذه الصور لما أشوف المدخلات. أيوة. ليش؟ لأني لما أشوفها في العرس وأقول يما حبيتها، أعرف أنك أهبل. طيب أعرف أنه هذا مش حب ناضج، هذا استدعاء لحظي لصورة لحظية موجبة. خلت انفعال غريزي لحظي. طيب لحظة شوي، هذه بعد يومين شفتها في البيت بالبيجامة، حيظل الشعور نفسه؟ بيختلف. الله أعلم. الله أعلم. يعني قد يختلف. إذا الشروط اكتملت، انفعال غريزي تجاه مدخلات يستدعي صور موجبة في النفس تجاه الجنس الآخر التكرار. مع التكرار هذا الحب الناضج، امسك فيها وعلق بسنانك وروح تزوج. طيب. أيوة. أما غير ذلك حب مراهق. جميل. طيب غير يعني ذلك حب من أول نظرة ومش عارف. حنحكي بعدين، حنحكي بعد شوي على الحب من أول نظرة، وأنه يعني كذبة من كذبات الأفلام والروايات طيب هذا تعريف الحب باختصار. البعض حيقول يا دكتور أنت يعني عقدتها، خليتها نواقل عصبية ومش عارف إيش. إذا فهمناه ساعتها اقرأ ما تشاء من الأشعار والروايات والغزل وحطه في هذا المعيار. ما عندي مشكلة يا سيدي، انسى هذا الآن سمعته، انسى هذا التعريف. لكن بعدين لما تيجي تتعرض لمسألة، اعرف هل انت عم بتحبه لأنه لحظي ولا لأنه حيتكرر معك ولسات الحب قائم. وهون عاد حنيجي نحكي على الزواج. ما هو الزواج إذن؟ الزواج هو ذلك السلوك الذي يربط بين جنسين من نفس النوع، بين جنسين مختلفين من نفس النوع. طبعا لما عم بحكي من نفس النوع، البعض يقول يا دكتور ايش، لانه عندنا اتفاقية سيداو داخل على الخط، والبعض جاي بده يلبسنا زواج مختلف وزواج شذوذ وزواج الى اخره. جنسين مختلفين من نفس النوع، من نفس النوع استجابة للحب الذي سبق ذكره. يعني اذا صار هذا الحب وبلشت انت هذا الحب تحوله إلى سلوك برابط بميثاق غليظ، نعم، عقد شرعي كذا، هذا هو الزواج. هذا هو الزواج، الزواج الناضج الذي الناضج. ينبني على حب ناضج، الزواج الإيجابي الحقيقي المتين. طبعاً. لذلك أنا لما حد بيحكي لي دكتور هل تؤمن بمقولة أن الزواج مقبرة الحب، أقول نعم أؤمن بها. إيه كيف؟ أقولهم الزواج المراهق هو مقبرة الحب المراهق. طب خلينا نوقف عند الزواج مقبرة الحب، نذهب لفاصل ومن ثم نواصل فن الحياة والزواج مقبرة الحب إن شاء الله. أهلا بكم من جديد في فن الحياة والحب والزواج، هو فن موضوع حلقتنا لليوم. للتواصل معنا اتصلوا على الأرقام 06-516-4020 و06-516-5020، واكتبوا تعليقاتكم وأسئلتكم على الفيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. دكتور عبد الرحمن عفوا، توقفنا قبل الفاصل عند قولك الزواج مقبرة الحب، هكذا أنت تقول؟ لا، هو سؤال يسألني هل الزواج مقبرة الحب، فأنا أقول نعم، لكن بدكم تضيفوا أكم من كلمة. تمام. الزواج المراهق هو مقبرة الحب المراهق. الزواج الناضج هو جنة الحب الناضج. حلو حلو هذا التعريف. طيب. جميل. لما أنت تتزوج بناء على تعريف واضح للحب اللي حكيناه، ومشاعر واضحة، وفقه للوجود والاستخلاف واضح، ومعرفة إيش شريك الحياة، ومعرفة الدنيا والآخرة وكذا، زواجك، وهذا أنا يعني يعلم الله ما عم بحكي البعض، طبعا حيقول يا دكتور كلام، وين مش شايفينهم لأنه أنتم بعدين عن الكلام، ولأنكم عم تطلعوا على حواليكم ناس برضو يعني عم بياخذوا حبهم من مسلسلات ومن أغاني ومن أرب آيدل ومش عارف. لكنه أنا عندي حوالي ناس، أحد الإخوة قبل فترة أعزب، دعيته إلى رحلة أنا ومجموعة عوائل. تمام. لما طلع قال لي يا زين بدي أتزوج. لما شاف العلاقات قال لي احنا ما عم بنشوف هذا، كل اللي عم بنشوفه شعر نفسه نقصه شيء. طبعا. يعني انا قصدي انه الحمد لله في عنا حوالينا ناس عايشين جنة الحب الحقيقية اللي هي الزواج. طيب. وفي ناس عايشين في جحيم الحب اللي هو الأغاني والسهر والويل والعتب والمش عارف إيش وكذا. نعم. ومش حاصل ومش قادر يحصل له أي شيء منها. أو العلاقات العاطفية هاي العابرة اللي ربما تكون محرمة. ربما لا هي محرمة. محرم. أنا نعم. أنا يعني يمكن يعني بحكي دائما من ناحية نفسية يحرم على الإنسان أن يخطو خطوة لم يضمن اكتمالها. لم يضمن إيش يعني لم يضمن اكتمالها؟ أنت الآن أعجبت بوحدة. مباشرة دخل عندك هذا الشعور في أشياء معينة لازم تعملها تبعد لا لا أيوه. تبعد تدرس الموضوع كذا اكتملت عندك الصورة بدك تطرق الباب على طول أيوه. أنت ما في لف ودوران أو إقامة مش ضروري تلف ودوران مرات يعني ممكن يكون عم بيستهلك حاله بحاله وهي ما بتعرف عنه إشي يا عم يروح احكي لأنه هذا الخيال طالما خيال بياخذك بعيد لكن إذا أسقطته على أرض الواقع راح تعرف يا بدها إياك يا ما بدها إياك يا بتريح حالك يا أهلها رافضين قابلين كذا أما أنك تظل طول الوقت معيش حالك ومقضيها ما بين المعلقات وشعر المش عارف مين وطوق الحمامة لابن حزم لا لا لا روح فك الموضوع من أوله. هنا أنصح بالمناسبة طالما جبنا هاي السيرة في فصل في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي اسمه كتمان العاطفة حزم كنت يتكلم كلام غاية في الروعة عن قضية يا ابن الحلال يا بنت الحلال لو شفت واحد وحبيته شو تسوي بيعطيك هيك وصفة سريعة اضلك بعيد ما تقع في العشق لأنه إذا عشقت فصرت ترى السيئة حسنا صرت عبدا لا وصلت أهل أصحابي يا ابن والله مش نافعة والله هذاك اليوم شفناها لا لا هاي تستمر معه الشخص بيضل شايف السيئة حسنة طالما أن الفكرة المغبشة الأصلية لساتها باقية بتضل عشان من هو من هنا يعني تأتي الجملة المشهورة أيوه. إيش هذيك تبعت قالوا لي اللي الأغنية المعروفة هاي لا اللي مش متذكرها قالوا لي وش عجبك فيها قلت للي جهل وفني خدوا عيني شوفوا بيها هي مشكلته هو مشكلته انه عم بيشوف بعين والله اعلم العين هي قديش عليها غبش ايوه الله اعلم قديش عليها جهل قديش عليها بعد عن ربنا قديش عليها انس بالاخرين ما عدا الله هذا الحب اذا ما تم تعريفه من البدايه صح فهو راح يكون راح يكون مقبره بعدين راح يكون مقبره وبالمناسبه زي ما بنحكي دائما الدراسة في بريطانيا هذه من سنوات نشرت وبنظلنا نكرر فيها لأنه ما عندنا دراسة زيها عندنا بس عندنا يعني شواهد في العيادات وكذا معظم العلاقات التي تنشأ من علاقات عابرة بجامعات وكافيهات وكابتشينو ومش عارف إيش الكلام هذا تنتهي بالطلاق معظمها النسبة في بريطانيا كانت الدراسة اللي هناك انعملت حيقول لك البعض شو ببريطانيا بريطانيا هو عندهم زواج تقليدي ما عنده زواج تقليدي بس قارنوها باللي رايح يتعرف على واحدة مباشرة علشان بقصد الزواج طيب؟ يعني حتى لو صاحبها في الجنة بس بقصد الزواج مش تاركها طيب؟ على البركة زبطت أيوة بالضبط هذول في الدراسة البريطانية أكثر من كذا و70% منهم تنتهي بالطلاق أما العلاقات اللي تبدأ من البداية بميثاق قليل ولذلك البعض بيقول لي طب ايش الفرق يا دكتور يعني انا بحب واحدة زميلتي واربع سنين اهلها بيعرفوا انا بعرفه بقول له المشكلة انه لا انت مسؤول ولا هي مسؤولة اثنينكم عالي على المجتمع انت مصروفك من باباك حب مراهق هي مصروفها هو حب مراهق ليش ما تعرضتوا لمحنة حقيقية لمسؤولية عم تطلع من الصبح حتى تحسوا بمعنى المسؤولية اللي المسؤولية انضباط الميثاق الغليظ في امريكا دائما بحكي العبارة بوي فريند جير فريند نايمين شاربين اكلين متبنين مع بعض كذا لا لا لا, لا شغالين لكن ما في ميثاق غليظ ايوه 4-5 سنين بمجرد ما تيجي تقول له ايش رايك نتزوج يقولها لا نفكر في الموضوع ولك خير شرك صار لك 4-5 سنين لانه الميثاق الغليظ ربط لماذا سمي ميثاقا غليظا بالضبط فإذا من بداية تعريف فقه الحب والزواج نكون عارفين احنا وين فايتين وهون أقف لأقول ما هو أول متطلب من الشاب أو الفتاة من الشاب أو الشابة تمام أول متطلب حكينا إذا بتذكر سابقا في لما حكينا عن من أين أبدأ من كان الله ولم يكن قبله شيء ولم يكن معه شيء ثم خلق السماوات والأرض وقال إني جاعل في الأرض خليفة إذا هاي الصورة مش مفهومة اختيار شريك الحياة حيكون غلط تأثيث البيت حيكون غلط اختلافنا على أي برنامج عم نطلع عليه غلط يتصل القضية إلى أن تصلنا حالة وإحنا في دبي أتذكر حال الطلاق اختلافهم على إيش التصويت على أيامها سوبر ستار يا سلام اختلافوا انفصلوا في طيب؟ أفجع من هيك يعني أمور أنا قصدي أنه إذا البداية كانت غلط قبل شوي وأنا جاي مع سائق التاكسي بيقول لي برضو على صعوبة ترك الدخان بقول له اسأل حالك من البداية أنت ليش عايش نفس المسألة هذيك المرة نفس المسألة قلت له اسأل حالك أنت ليش عايش إذا عرفت ليش عايش الدخان حيكون آخر همك أما إذا أنت فاقد أصلاً وابتسم فعلاً قال لي والله بصراحة يا دكتور كلامك سليم. يعني الحكمة المشهورة اللي ما بيعرف وين رايح أي طريق تفي بالغرب. طبيعي. نأخذ سناء تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. بدي أسأل دكتور سؤال على السريع. تفضلي عم بسمعك. بدي أسألك دكتور عن ذاكرة طويلة الأمد، كيف ممكن مثلاً إذا أنا بدرس بإشي أو مثلاً بأخذ دورة أظل متذكرته ما أرجع أحتاج إني بدي أدرسه كمان مرة، يعني خلاص أظل حافظته يعني دائماً. القصد من السؤال الامتحانات ولا القصد من السؤال الاستفادة العامة؟ لا أو دراسة امتحانات مثلاً، إنه هسه أظني أنا متذكر ما أرجع أحتاج إني أرجع أراجع من أول وجديد. طيب. قبل الامتحان. حاطيك هيك وصفة سريعة إن شاء الله. تمام، خليك سناء اسمع للبرنامج. أم يحيى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتور؟ الله يعافيكي دكتور. إيش الحدود وقواعد دي العلاقة قبل الزواج بخصوص الأبناء حاليا في الجامعات؟ مش يعني الأهل بالضبط كنظرة للعلاقة قبل الزواج بحدود الشرع والدين، كيف ينصح أولادهم؟ طيب بسرعة بدي أحكي لك. إحنا أولا الموضوع حناخذه على يمكن ثلاث حلقات إن شاء الله، فحيجي في عندنا هذا الكلام. بس كمان أنا في عندي حلقة يوم السبت في التلفزيون الأردني حنتناول فيها ضوابط العلاقة بين الجنسين من منظور نفسي. وعلى كل حال إحنا حنتناولها برضو إن شاء الله في الأسابيع القادمة إن شاء الله. شكرا إليك. طيب سنة. نعم خلص سنة خلصنا. بدك تجاوبها الآن؟ أجاوبها بسرعة حتى نكمل موضوعنا. باختصار يا سناء، اللي بننصح فيه دائما ثلاث شغلات رئيسية: قبل وخلال وبعد. قبل بدك تفرغي ملفاتك اللي مكركبيتك، مشغولة بإشي، كلام الناس، مقارناتك بزميلاتك، خوفك من أهلك إيش حتطلع ردود أفعالهم لما تطلع علامة معينة كذا، مسألة متعلقة بمفهومك للنجاح، كل ما يتعلق بكركبة المستودع اللي اسمه الدماغ بدك تتعاملي معها. هذا الكلام بده جلسة، بده كراسة فقه النفس اللي أنا بحكي عنها دائما. هذا قبل. خلال عليك أولا وآخرا بالتدوين، ورقة وقلم. ما في شيء اسمه تعلم من غير ورقة وقلم، ما في شيء اسمه استذكار من غير ورقة وقلم. العلم صيد والكتابة قيده، جملة معروفة، العلم صيد والكتابة قيده. لكن التدوين هذا النقطة الثانية اللي احنا بننصح فيها، انه تتعلمي بعض مهارات ما يسمى الخارطة الذهنية، انه كيف تختصري، كيف توجزي كتاب، كيف كذا، كيف يكون عندك الـ الـ الـ الافكار الرئيسيه، تدونيها وبعدين تتفنني عاد بتصنيفها. ثلاث فصول، الفصل الاول يتكلم في كذا وكذا وكذا، ايش الروابط بينهم، ودائما يكون في عندك خمس ست سبع كلمات مثلا توجز كل الموضوعات. الان هذا الكلام هل سيغنيك عن المراجعه فيما بعد؟ لا طبعا، عشان هيك انا سالتك. ليله الامتحان لازم تراجعي، لكن انك تراجعي رؤوس اقلام تتذكري منها التفاصيل غير انك تراجعي المادة كلها. القضية الاخيرة يعني هذا التدوين. القضية الثانية انك يعني تذاكري وتدارسي الموضوع بصوت عالي او مع ناس اخرين بنقاش مع زميلات او غيره. ليش؟ لانه هذا بيخلي ادعى انه اكثر من حاسة تتفاعل مع الموضوع، وبالتالي تتذكر اكثر. الان بعد ذلك، بعد ما عملتي كل هالكلام وخلص الامتحان، رجع الموضوع مرة ثانية. احنا مشكلتنا ايش؟ بيخلص الامتحان خلص بنحرق الكتب. مش بس هيك، لعلها تكون ان شاء الله سنة نراجع. نعم لعلها تكون استفادت ان شاء الله. قبل الفاصل ناخذ نور تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك تفضلي. بدي اسأل الدكتور عبد الرحمن سؤال. هيو بسمعك. دكتور عبد الرحمن، هو سؤال شوية اللي ما بعرف ان شاء الله تفهمني. هلا كيف الشخص بده يميز علاقته مع علاقتي مع زوجي؟ هل أنا تعودت عليه ولا أنا بحبه فعلا؟ جميل. هلا في مثلا الحياة ماشية تمام، ما في مشاكل، متفاهمين جدا، مين أي حدا برا البيت بيشوفنا بحسدنا على حياتنا على قد إحنا متفاهمين وأولادنا، ما في إنا أي مشاكل. لكن مثلا هلا أنا شيطان بفوت بوسوسني، زي أيام كثير مثلا بفوت بوسوسك بعلاقتك مع ربنا. هل إحنا بنعبده عشان بس جنة ونار ولا إحنا بنحبه فعلا؟ فنفس الشيء عم بفوت يا ست عبدي عشان جنة ونار، شو بدنا أحسن من هيك؟ يعني أنا قصدي أنا بحب ربنا لا لا أنا عم برمي الكلمة قاصدها، لأنه إحنا أحيانا يوقعنا الوسواس بطريقة خيالية في التفكير. وإحنا لاقين يعني رغبا ورهبا، إحنا يعني هذه صفة وردت في القرآن، رغبة في الجنة وخوفا من النار. بس حجاوبك إن شاء الله. حجاوبك. فأنا بدي أعرف إنه أنا فعلا إنه بحبه كشخصه، إنه فعلا الحب لسه موجود، ولا انه تعودت عليه وخلص انه حياتنا ماشيه. حاضر ان شاء الله. خليك اسمع البرنامج تسمع للاجابه يا نور. شكرا لك. فيصل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيكم العافيه اخي. الله يعافيك يا فيصل. بالله بدي أسأل الدكتور إذا في مجال بالنسبة إلى الحب قبل الزواج هذا. نعم تفضل. طبعا هو مش محرم شرعا في كتاب كتاب الله العزيز. يعني كلمة ولا متخذي أخدان هاي فسرت من قبل المفسرين يعني أجمعوا عليها إنه ما يعني ما يحب ذكر أنثى قبل ما يتزوج. والآن يعني وضحت إن من قبل يعني كثير من المشايخ الله يجزيهم الخير إنه الزواج هو يعني بداية الانطلاق نحو المحبة والمودة. مفهوم. وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة. نعم. بعد الزواج. بعد الزواج. طيب. فيصل هي الصورة وصلت مع عذرا بس لأنه هلا في فاصل موجز الأخبار. الصورة وصلت حيجاوب عليها الدكتور إن شاء الله بعد الفاصل. شكرا لك يا فيصل. توقف الآن لفاصل قصير موجز الأخبار بعدين منتابع فن الحياة وفقه الحب والزواج. أهلا وسهلا فيكم من جديد في فن الحياة وموضوع حلقتنا اليوم فقه الحب والزواج. مها طباسي شكرا إليك على الفيسبوك. المهندسة روان إنجروان ممكن حدا ينزل لينك لعرض فيه دكتور. صفحة الدكتور على الفيسبوك فن الحياة موجود على الفيسبوك ممكنكم تكتبوا فن الحياة هتطلع لكم. أماني النجداوي شكرا إليك. حسن غنايم بيسأل دكتور كيف لنا أن نضبط مقدار الحب بين الزوجين مع مرور الزمن؟ مقدار الحب مع مرور الزمن وكيف ممكن يعني يحافظوا كل طرف للآخر على هذا الحب. طيب هو سؤال متقدم شوي لأنه حنيجي بعدين حنحكي على احنا أنا بسميها سنة أولى زواج كيف ممكن تتكرر. بس باختصار بعدم الإفراط في المشاعر قبيل الارتباط الرسمي يعني اللي ما بين عقد القران والزفاف. طيب البعض خلص بيخلص كل مشاعره في تلك الفترة كل الغزل وكل القراءات وكل الورود وكل المشاعر ايش بيستنفذوا. هذا اولا. ثانيا ان يكون لكل منهما حياة خاصة مستقلة عن الاخر بحيث انه ما يكون اعتماديته الكاملة على الطرف الاخر. ليش؟ لانه لما انا يكون عندي شغلي وزوجتي عندها شغلها طبعا شغلها مش بالضرورة تكون برا البيت حتى لو جوا البيت ولما نلتقي بالليل كل واحد عنده اشياء جديدة يوميا عم بيجدد فيها هذه الحياة بين الحين لازم يكون في قراءة رياضة اهتمامات مختلفة كذا. اما انه الحياة الروتينية التقليدية برا عم تتكرر جوا البيت هاي بتضعف الزواج سنة سنتين ثلاثة. انا شوي دائما في النفس البشرية لا اميل الى الارقام. البعض بيقول لك الدراسات تقول اول ثلاث سنوات يعني ما طلعت على شيء يعني ثقيل بهذا الموضوع. لكنه نعم هنالك ملل. انا احيانا يعني ارى ملل بين الازواج في اول سنه خلاص صار في ملل. ليش؟ حب غير ناضج. طيب حبها من طريقه لبس معين وكذا طلع طلعتين ثلاثه مع اصحابه بالكافيهات وكذا خلاص صار بده يجدد. هذا حب غير ناضج دكتور ذكرت انه ممكن يستنفد هذا الحب وهي المشاعر. طبعا طبعا ممكن يعني تخلص هي حقيقه بتخلص تجاه هذا الشخص فقط تخلص تجاه هذا الشخص لذلك يحب التجديد بعدين. أيوة. لذلك واحنا دائما نحكي الغريزة متجددة. يعني انت بتجوع بعد شوي بتاكل لما بتاكل بتقول اعوذ بالله تشيلوه من قدام الصحن لا يمكن استنى ساعتين ثلاثة بترجع تجوع مرة ثانية. صح. الغريزة متجددة فما بالك لما الغريزة تكون محكومة فقط بجهل فقط بلا معرفة. طيب. فقط ساعتها أكيد حيصير معك هذا. إحنا دائما بنقرأ وبنطلع على موضوع إنه الغريزة عند المرأة أو العاطفة مختلفة عن الرجل. المرأة بطبيعتها لا تميل إلى التجديد أو التغيير أو التجربة تجربة ربما زوج آخر. بقدر ما هو الرجل عنده هذا الطموح سبحان الله ربنا شرع له هذا له هذا له كلام سبحان الله تناولناه في حلقة السبت في الفضائية الأردنية ويعني وحنتناوله هون تلقائيا لأنه واحدة من إعدادات فقه الحب والزواج وليس الذكر كالأنثى. إنك لازم تعرف أن هنالك اختلاف بين الذكر والأنثى في منظومة طريقة تفكيرهم طريقة عمل الدماغ عند الاثنين في اختلاف شئنا أم أبينا. اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه مدعيات تحرير المرأة والمساواة والكذا يجو يقف أمام حائط سد منيع اسمه العلم وما يكشفه في هذا الشأن. من ضمن الأمور اللي يكشفها في هذا الشأن نعم أن الرجل عنده القدرة على تعددية علاقاته الجنسية الجنسية مش أقصد فيها بس نعم. عند الناس الجنسية قصدي مع الجنس الآخر. لذلك من الطبيعي أن يكون الرجل بيحب فلانة وبيحب فلانة وبيحب فلانة وبيحب فلانة وبيحب أمه وبيحب شقيقته وبيحب الأنثى قلبه كبير الأنثى قلبه كبير الأنثى يصعب عليها التعامل مع هاي الحقيقة. بتقول لك طب ايش معنى انا انت مخصوصه هي خلقتي انت مخصوصه لامر اخر هي خليها لانه ليس ذكر كل انثى لحالها بدها قصه يعني بدها نتعامل معها لكنه لازم يكون معروف ان هذا من صفات المساله ومن صفات الشخص والصفات زي ما بحكي دائما ليست نقائص انت صفتك انك ضعيفه مرنه لكنك صلبه في مواقف حلو هي صفتك ما تيجي ايش معنى انا هون مرنة ما هيك انت طبيعي انت طبيعتك في تعاملك مع العامل الاجتماعي النفسي الانساني العلاقاتي طيب او العلاقي اذا صح التسميه انت حنونه رحيمه محتويه الزلمه بده ياخذ دورات عشان يتعلم الشغله هي سبحان الله هي صفه هو في ذاته ومن قنع بنفسه سعد قيس تفضل يا قيس عذرا طولنا عليك تفضل لا ما في مشكله الله يحييك غزل صوت قيس عذرا منك صوتك قطع ما سمعنا اي شيء لو تنتقل لمكان في تغطية احسن بحكي صوتك ما شاء الله بيبعث الحب بداية تسلم هذا من لطفك الله يعطيك العافية الله يسلمك الدكتور عم بسمعك تفضل انا والله عمري داخل بال 28 ولسه مش متزوج فالعامل الاقتصادي هو اللي محيرني باجي بمسك الورق والقلم جار كهرباء مي بسكر على الموضوع برد بعد فتره بقول لا لازم اتزوج فالعامل الاقتصادي انا كثير حاب اسال عنه للدكتور ان شاء الله حيجاوبك قيس حنتناوله ان شاء الله وفي تعريف للحب حكى الدكتور انه بصوره انفعال غريزي تجاه مدخلات بشرط التكرار هل هي التكرار في قناه يعني الخطوبه تقصدك صح انه التكرار لا لا التكرار ما بعرف اذا كملت معنا انت لما حكينا التكرار بمعنى انه هذا المدخل اذا تكرر عليه حيضل نفس الحب موجود ولا بس مره واحده مرتين وبعدين راح صف هذا مش الحب اللي حيدعو الى زواج ناجح شفت الشغله التكرار شفتها مرتين ثلاثه اروح اخطب بعدين اشوف انه اذا تكررت ولسه حنحكي على اختيار شريك الحياه واللي حيحصل خلال تعارف واساليب التعارف وجلسه الخطبه تابعنا ان شاء الله يعني هي الحلقه والحلقتين الجايات ان شاء الله نكمل فيها الملف هذا كاملا مش ورانا شيء سيدي يعطيك العافيه حياك الله يا قيس شكرا لك نايفه تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله أنا حابب أشارك معكم بس مش بنفس الموضوع طيب إيش السؤال؟ أنا عندي دراسة يعني أنا بدرس بس ما بحس حالي يعني أنا بكون مركزة ما بحس حالي بروح على الامتحان خبص الدنيا وبروح تخبصيها كتير تخبيص ولا ماشي حاله؟ لا يعني ماشي حاله بس طيب. يعني بروح عن جد بحط الجواب للسؤال اللي بعده إنه في كمان سؤال يعني أنا بكون بالحصة مع المعلمة مركزة بس بروح على البيت بنسى كل شيء بحاول أراجع ارتباك يعني عندك وقلة التركيز طيب حيجاوبك الدكتور ان شاء الله يا نايفة خليكي اسمعي للبرنامج شكرا لك دكتور لو نرجع لسؤال نور كيف بدها تميز العلاقة مع زوجها اهي حب ولا انها تعودت عليه وخلص سؤال مهم جدا جدا جدا احنا اللي بنحكيه دائما نرجع لتعريف اللي حكيناه قبل شوي رؤية الزوج تعاملها مع هذا المدخل اليومي المتكرر هل يستدعي لديها تلك الصور الموجبة بالانفعال الغريزي هذا طيب اذا لا صفت القضيه بدها وقفه وبدنا نشوف هل القضيه احنا تعودنا على بعض وبس وصرنا اصحاب في البيت طيب ولا انا يعني احدهم يقول لي يا دكتور انا مرات زوجتي بتقول لي انت يعني مرات بتبالغ انه صارنا 14 سنه متزوجين مرات بس بتطلع علي هيك طيب بدمع بقولها وين المشكلة؟ بتقول لي يعني بقول له يا زلمة أنت بتزوج لا أنا كل بقولها أنا كل ما بطلع عليك بتذكر كيف شفتك أول مرة وكيف كذا وكيف كم بقول أحمدي ربك على هذا الزوج مش عاجبها واسكت لا مش عاجبها لا لا لا لا طيب. بس هي بتقول لي إنه أنا أخشى إنه يكون في مشكلة يعني لأنها للأسف عم تسمع هذا اللي إحنا نحكيه عشان جزء من الإجابة احذري أن تستمعي يا أخت نور لقصص الفشلة المشكلة بتسمع لصاحبتها اللي زوجها مش معبرها وصاحبتها الثانية اللي اللابتوب ضرتها وصاحبتها الثالثة اللي الفيسبوك ماخذها فتيجي هي بتشوف بتقارن حالها يا ترى أنا تعودت ولا أنا بحبه يا ترى لا تجردي من كل هدول وقيسي المسألة بينك وبين زوجك إذا المدخل هذا المتكرر اللي هو زوجك عم بيستدعي هذا الانفعال الغريزي الموجب زمان انت في نعمه طيب ليش عذرا بس طيب. ومش بس كلام الاصدقاء وكمان ما تقعي في مقارنات بالرومانسيه الخياليه التافهه تبعت المسلسلات والافلام وغيرها ما جاب لي مش عارف ايش بالانيفرساري ما ذكرني ديروا بالكم معظم هذه القصص حقيقه تغطيه لعلاقات فاشله وانا اقولها يختلف معي من يختلف من تجربه حقيقيه معظم هذه الاقنعه تغطية لعلاقات حقيقة فاشلة. تجد البعض لا عنده أنيفرساري ولا عيد ميلاد ولا كذا وهو في علاقة يومية سعيدة. طيب أما اللي علاقته روتينية وكذا بده إشي يذكره بين الحين والآخر، فبتجي له أنيفرساري، بيجي له مسلسل يذكره مش عارف إيش، شمعة، وردة، كافيه معين وكذا، وطبعا البزنس بده ينتشر كمان طبيعي. هلأ هون الشيء بالشيء أذكر لعله لما نور ذكرت إنه يعني من المعروف أن المرأة بالحنان، بحنان الزوج، حنان الرجل هو يمتلكها، صحيح هذا الكلام؟ هل هي تصبح ترى الحياة أجمل والحياة أبهى والعلاقة الزوجية جميلة إذا ما كان حنون عليها، يعني حنون ويظهر هذا العطف؟ أنا بدي أقف عند كلمة يمتلكها. طيب أقصد يعني يصير يعني ما بتقدر تعيش بدونه، هي القصد. إذا وصلنا لهون، لا هون أنا بخاف، هنا في خالص بخاف طبعا. دائما العلاقة الصحيحة هي علاقة اثنين ماشيين في مضمار نحو رضا الله. أما اثنين عايشين مش قادرين يعيشوا إلا مع بعض. تذكر مرة الأبيات اللي حكيناها تبعت الشيماء؟ بتذكرها. نفس القضية. الأمر أولا وآخرا الله. طيب ونعم بالله. إحنا ما للأسف وصلنا لمرحلة، دائما بحكي المثال، بتعرف الأبيات المشهورة الناس بتناقلوها بالتليفون تبعت فليتك تحلو الحياة مريرة. قلت لك أنا قبل هيك أنها كتبت من إنسان لإنسان. إحنا بنحكيها لله، لكن الحقيقة، حقيقة حالنا، حقيقة ما يسمى بالطرب الأصيل، كله الآخر مالكني. خد روحي وراح قبل ما تشوفك عيني، عمر ضايع. أيوة. حياتي من غيرك مش عذاب، مش عارف لا قبلك ولا بعدك، انت الاول والاخر. هذا الكلام كله بده ينحط في مكب نفايات. تمام. اذا بدي انطرب في اشياء ثانيه انطرب لها، يعني لكن ما اربط طربي بعقليه تملك. ممتاز. يعني هو شيء ممتاز انه الرجل يعطي الحنان والعطف لزوجته بحيث انها تحبه وتصير العلاقه الزوجيه اجمل وابهى، لكن مع عدم الاغفال ان الله هو الاول في الحياه، في حياتي وحياتي. بدي أعمل تعديل على الجملة. طب خلينا بعد شيء الفاصل. جميل. لا بسرعة. شيء جميل أن يعطي نفسه. أن يعطي نفسه، مش زوجته، أن يعطي نفسه قدرها بأن يتكرم على زوجته بالحب والعطف، لأنه هو في الأخير عم بيعود على نفسه مش بس إلها. جميل. لأنها ستعطي، ستعطي. لا مش بالضرورة. يكفي الشعور اللي حيكون عنده حتى لو ما استجابت. لكن الشعور اللي هو حصل بطبيعتها بتستجيب. طبعاً. 100%. بارك الله فيك. فاصل ومن ثم نواصل فن الحياة. مرحبا بكم من جديد في فن الحياة والقسم الأخير، ومن الفن أن نعرف ما هو الزواج وما معنى الحب وماذا ينمو إذا ما زرع هذان الاثنان في الأرض المناسبة. دكتور عبد الرحمن، الآن وصلنا لسؤال فيصل، الحب قبل الزواج بين أو العلاقة بين الشاب والفتاة هل هي جائزة؟ يعني إذا كانت زي ما قلنا على البركة، مش طيب. القصد منها من البداية أنه يكون في زواج، لكن جرب. الأولى متخذات أخدان، لأنه ذكر الآية متخذي أخدان، أو عفوا متخذي أخدان. الخدن هو بين قوسين المعشوق، عشق محرم. هي نعم. يعني هي خلص منتهي منها الموضوع. وبالتالي يعني أنا يعني أربأ ببعض بعاضنا ودعاتنا، وحتى اللي خايفين على الشباب وبدهم يحذروا، أن يشبهوا الحب الناتج عن أنه إنسان قاعد في الجامعة نظر إلى إنسانة شاف فيها خلق وتعامل وكذا، فمال قلبه ميل معين وتعلق ومباشرة اتجه لوالدته وقالها والله اسألي لي عنها، أني هذا قاعد أشبهه بالخدن. أما أنه أشبه هذا الموضوع بيه رايح جاي معاها على كافيهات وطالعين وشايفينهم وراء القاعة الفلانية في يوم من الأيام، ومرة لقوهم بالكوريدور الفلاني وكذا، نعم هذا ينطبق عليه. فأنا ما بدي يعني على قولت ذاك اليوم أحد الإخوة دخل مداخلة في دورة اختيار شريك الحياة في إربد، عجبتني جدا الحقيقة، وهي مسجلة على الفيديو إن شاء الله نزلها قريبا. بيقول يعني أنا بستغرب اللي بيجي يسأل الحب حلال ولا حرام، سؤال يعني مش منطقي. زي بتقول الجوع حلال ولا حرام، العطش حلال ولا حرام؟ لا، الحب ما طبعا الحب حاجة، قلنا انفعال غريزي، انفعال غريزي، حاجة ملحة في الإنسان، لكن القضية هي توجيهها. مشكلتنا اللي وقعنا فيها الآن بالمناسبة إنه ثلاث أرباع كلمات أغانينا التافهة موجهة نحو حب خاص الجنس للجنس الآخر. طب وين الحب الثاني؟ بتلاقي فرق روك اند رول وفرق راب وكذا اللي هم كفره ملاحده ملحم مش عارف ايش، بيغنوا لحب الاوطان وحب بالضبط، بتلاقي عمل الخير والتطور كذا، 5 من 10 اغاني الفقر الظلم السياسة. احنا عندنا لا، احنا كله مش نايم الليل، العاشق والمعشوق بالضبط الفردين. وطبعا هاي يعني وطبعا تلقائيا هذا ماشي مع حاله امتنا النايمه، هذا طبيعي. لكن ارجع مره ثانيه قضيه العلاقه اللي قبل الزواج هي راح نعلق عليها، لكنه كفانا اليوم فيها قضيه الحب المراهق. نعم. الكلام عن الحب المراهق. معظم العلاقات أنا بحكي دائما 17 علاقة في دفعتنا لما كنا في الجامعة، 2 منهم تزوجوا فقط. 2 منهم تزوجوا، 15 من 17 ما تزوجوا. من سنة أولى لسنة رابعة وسنة خامسة وسنة سادسة مع بعض أبداً. كأنهم متزوجين يعني، مش ضايل لينهم مع بعض بس خلص. رايحين بالسيارة جايين بالسيارة، ما اكتمل هذا الموضوع وكذا. ما أصبح في مثال غليظ يربط أبداً. اثنين فقط منهم اللي تزوجوا فقط، ويعني وحتى ما أخفيك واحد منهم طبعاً يعني كان تقريباً شبه خاطب خطبة رسمية، أهلها وأهله مش عارف إيش وقارين، لكن وما كملت. لا هذا من الاثنين اللي كملوا. والثاني الحقيقة استثناء، يعني علاقة محرمة تماما، رايحين جايين خلوة ومش عارف ايش وكذا، وبيوصلها على عمان وبيجيبها من عمان وكملت في الاخير وكملت. بس استثناء. لكن 15 اخرين لم تكتمل ابدا. كنت احكي لواحد فيهم يا ابن الحلال اتق الله ابدا. لكن دائما رسالتي لطلاب الجامعة، يا بدي احكي لسه عبارة، يا ذكي يا ذكية، لا تبدأوا بعلاقة مش ضامنين نهايتها. من البداية قفوا وخلوا المسؤول. أما بدكم تلعبوا على قضية إنه لا خلينا ننبسط بشوية مشاعر مراهقة، أنتوا قلتوها إذن أنتوا بدكم تستهبلوا. طيب. لكنه إنك تدعي إنه والله إحنا حاولنا لكنه لا هو طرق الباب ولا أنت فتحتي له الباب لأهلك ولا علمتي، لا إذن أنتوا بدكم تتخوتوا وبدكم تعيشوا أكمل مسلسل تركي مع بعض، أكمل أغنية لهاني شاكر مع بعض، أكمل ألبوم لكاظم الساهر مع بعض. بدهم يجربوا هذا الشيء ممكن. ما ظل معنا وقت طويل بس نجاوب عشان أنا بقيت الأسئلة. لكن في مسألة تانية دكتور في نفس المجال، يعني مش طلاب جامعة لكن الإنسان أحيانا وفق أطر يعني ما في تجاوزات، الشاب أو البنت بحاول من بعيد أو قرب لكن مش إنه بناء علاقة رابط كبير أو يكون في خلوة أو ما يحرم الله، لكن بحاول يدرس الموضوع، هل هي تناسبني؟ هل هو يناسبني؟ هذا الشيء خاطئ؟ لا مش، وهذا حنحكي وممكن إنه ما يكملش الموضوع. بس المهم إنه يكون في ضوابط. في ضوابط. المهم يكون في ضوابط. أنا ما يا زلمة حب زي ما بدك بس يعني بس في الأخير طبعًا حب زي ما بدك، قصدي إنه تمام. أنت حتتأذى لحالك لكنه طالما الفكرة والشعور وصلت للسلوك، لواتساب، لمكالمات، لفيسبوك شات، لكلام طبعًا. لا هون بقول لك أنت بلشت بالحرام وأنا بحكيها بكل أريحية. لا قضية خوف من إفتاء ولا ما، أنت هون بلشت في الحرام. أما إنه تبلش تفكر مع طرق الباب وبعدين تترك الأمر لله وتستنى الإجابة، أهلا وسهلا. ما أحد عم بمنعك. تمام. طيب لسؤال قيس، عمره 28 سنة وما بتزوج، ما تزوج عشان بقول لك بحسبها فبلاقي إنه صعب شوي، صعب كذا. أنا ما بعرف حياتك الحقيقة وما سألت يعني أسئلة تفصيلية، لكني أنا بعرف كثيرين لو بكيت الدخان تخلى عنه ممكن يتزوج. بكيت الدخان مش بكيتين. جوز ما بيدخل. لو أنا عشان هيك عم بقول أنا ما سألته. أحياناً نظن أن مقياس الحياة السوية السليمة الأسرية تحتاج إلى مستوى معين، الحقيقة هو خيالي. خيالي. كثير من الشباب لما تقدموا وارتبطوا وإذ حياتهم ماشية وبسيطة وسعداء وحصل على السكن اللي كان بده إياه. فأنا أقول إذا كنت تملك قوت حياتك اليومية كفرد ومواصلاتك كفرد وبعض الكماليات البسيطة فيك كفرد، فاعلم وأنا على يقين إنه شخص آخر سيبارك هذه الحياة. في أسماء كبيرة بجوز لو نحكيها الناس تستغرب، جربوا يعني بعض الأشخاص قال لي إنه ما كان بجيبته إلا 500 دينار والآن شخص معروف جدا وشخص كان معه 1000 دينار، يعني هذه سبحان الله شيء زي ما سكرت. أخي أنا ليش تروح بعيد؟ أنا اللي قدامك. أنا تقدمت لزوجتي لساتني مخلص التخصص ما اشتغلت. قدر الله تقدمت لها الخميس، أنا ما زلت أذكر، تقدمت لها الخميس، الاثنين إجالي عقد العمل. نعم سبحان الله. هل أنا كنت حاسب؟ نعم. لكن لا. بس كان قدامي اكتمال صورة الحب الناضج اللي فينا، فما بدي إياها تروح، فرحت تقدمت. والنية سليمة سبحان الله. طيب. الله. سؤالي الأخير اللي هي نايفة بتقول إنها بتفهم بالدرس، بتحفظ شوي، بتطلع بتروح على البيت بتنسى كل إشي، بالامتحان بتصير تخربط، ما بتعرفش كيف تجاوب. أكرر اللي حكيته لسنة مرة أخرى قبل وخلال وبعد، تراجع الحلقة أو إعادتها يوم الجمعة. باختصار في عندك ملفات مكركبة في المستودع بدك تتعاملي معها، انشغالك برأيك في الآخرين، مفهوم الفشل والنجاح عندك بدك تراجعي فيها، كم من شغلة هيك بدك تجلسي معها، وآخر شيء يصفي الامتحان. الامتحان مش هو رقم واحد. بارك الله فيك دكتور عبد الرحمن ذاكر. انتهى وقت البرنامج، نشكركم جزيل الشكر مستمعينا الكرام، والشكر موصول للزميل مأمون من الهندسة الإذاعية ومن المتابعة على أبو الفيلات ومن نور الدين غزال. وفي ختام هاي الحلقة من فن الحياة رسالتنا لكم، الحياة تزداد جمالا بالتشارك الفعال المبني على الحب والاحترام لنستشعر طعم الحياة، والزواج يتيح لنا هذه الفرصة إذا ما أسس له جيدا. إلى اللقاء. فن فن الحياة الحياة. فن الحياة فن الحياة.